الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، مرت احاديث جزاه الله خيرا اخونا ابو عبادة ذكر حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الجمعة ويوم الجمعة، وكما قلنا أن اليوم لو لم تأتي هذه الرواية فاليوم يشمل الليلة واليوم معا. ورد أيضا في حديث عبد الرحمن بن عوف أن خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم اتبعته حتى دخل نخلا فسجد فأطال السجود حتى خفت أو خشيت أن يكون الله قد توفاه. قال فجئت أنظر فرفع رأسه فقال ما لك يا عبد الرحمن؟ قال فذكرت ذلك له، قال إن جبريل قال لي ألا أبشرك أن الله عز وجل يقول من صلى عليك صليت عليه ومن سلم عليك سلمت عليه، فسجدت لله شكرا. ومن رواية هذا الحديث كان لا يفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم منا خمسة أو أربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما ينوبهم من حوائجه بالليل والنهار، فكانوا يلازمون النبي صلى الله عليه وسلم لحوائجه. قال فجئت وقد خرج فاتبعته فدخل حائطا من حيطان الأسواف فصلى فسجد فأطال السجود إلى آخر الحديث. قال سجدت شكرا لربي فيما أبلاني في أمتي من صلى علي صلاة من أمتي كتب الله له عشر حسنات ومحى عنه عشر سيئات. وجاء في حديث أبي بردة بن نيار من صلى علي عن النبي صلى الله عليه وسلم من صلى علي من أمتي صلاة مخلصا من قلبه صلى الله عليه بها عشر صلوات ورفع بها عشر درجات وكتب له بها عشر حسنات ومحى عنه عشر سيئات. فالحديث في فضل الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم كثيرة، وجاء أيضا إلا صليت أنا وملائكتي عليه عشرا، وقال من صلى علي صلى الله عليه عشرا ووكل بها ملك حتى يبلغنيها. فالملك يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك قال حيثما كنتم فصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني، وما أنت ومن بالأندلس في ذلك إلا سواء، ما من أحد يسلم علي إلا رد الله إلي روحي حتى أرد عليه السلام. وقال إن الله وكل بقبري ملكا أعطاه الله أسماء الخلائق فلا يصلي عليه أحد إلى يوم القيامة إلا أبلغني باسمي واسم أبيه هذا فلان وفلان قد صلى عليه، فكلما أكثرت عرفت كما تعرف في الملأ الأعلى في السماء، تعرف كذلك عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنك من المكثرين من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. وقد ذكرت لكم حديث أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. وحديث أيضا من ذكرت عنده فخطئ الصلاة علي قطئ طريق الجنة، من ذكرت عنده فنسي الصلاة علي قطئ طريق الجنة. هذه يعني جملة من أحاديث في الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم هي كثيرة ومهمة. في الحقيقة ينبغي أن نعتني بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا كان الله جل وعلا يعتني بنفسه سبحانه وتعالى في بذلك فنحن أولى وأولى. مسألة: وقد استحب أهل الكتابة أن يكرر الكاتب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كلما كتبه، وقد ذكر الخطيب البغدادي في كتابه الجامع لأداب الراوي والسامع قال: رأيت بخط الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله كثيرا ما يكتب اسم النبي صلى الله عليه وسلم من غير ذكر الصلاة عليه كتابة. قال: وبلغني أنه كان يصلي عليه لفظا. يعني لو أن رجلا لم يذكرها كتابة فوجب عليه أن يذكرها لفظا في بلسانه، ولكن الأولى أن يذكر صلى عليه صلى الله عليه وسلم كما كان يفعل السلف أولا، وثانيا لا ينبغي أن يوضع رموز مثل صاد بعد قوله بعد ذكر اسمه عليه الصلاة والسلام أو صلعا أو نحو ذلك، كريها يعني جماعة أهل العلم هذا. نعم. فصل: وأما الصلاة على غير الأنبياء فإن كانت على سبيل التبعية كما تقدم في الحديث: اللهم صل على محمد وآله وأزواجه وذريته، فهذا جائز بالإجماع. وإنما وقع النزاع فيما إذا أفرد غير الأنبياء بالصلاة عليهم، فقال قائلون: يجوز ذلك، واحتجوا بقوله: هو الذي يصلي عليكم وملائكته، وبقوله: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وبقوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، وبحديث عبد الله بن أبي أوفى قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم قال: اللهم صل عليهم، وأتاه أبي بصدقته فقال: اللهم صل على آل أبي أوفى، وأتاه أبي بصدقته فقال: اللهم صل على آل أبي أوفى. أخرجاه في الصحيحين. وبحديث جابر أن امرأته قالت: يا رسول الله صل علي وعلى زوجي، فقال: صلى الله عليك وعلى زوجك. يعني هذا الحديث أو الأدلة التي ذكروها هي أدلة عامة، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم هو فعل فردي في حالات معينة، ليس ذكرا مطلقا، وكلما ذكر فلان ذكر رب بالصلاة عليه كما نفعل ذلك مع النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هذه حالة عند الصدقات على شخص معين في وقت ما أو في حالة من الحالات، هذا لا بأس به، فيعمل بكل دليل على يعني بقدره، ولا نوسع الأمر بنأخذ من هذا الأدلة عامة بأن يقال علي عليه الصلاة والسلام أو فاطمة عليه السلام. نعم. هل يجوز هذا أنه أحد يقول صلى الله عليه وسلم؟ هنا النبي صلى الله عليه وسلم جاء ابن أبي أوفى قال: اللهم صل على ابن أبي أوفى، صل عليهم إن صلاتك سكن لهم، لكن لما جاء بالصدقة في هذه الحالة وهو يعني ليس كل من جاء بصدقة، ثم الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا: هل هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم أو هذا عام في جميع المصدقين؟ يعني كل من يأتي بصدقته إلى ولي الأمر يقال له: اللهم صل على فلان، فالظاهر أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم في حياته لأن صلاته سكن له. يعني ما يقول شوية؟ نعم، ممكن شوية يقول هذا الشخص اللهم صل على محمد. نعم، وليد مثلا صلى الله عليه وسلم نقول هذا. نعم.

عثمان أولى بذلك منه رضي الله عنه أجمعين. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه ماذا أتجد في نسخ في صحيح البخاري يقول إذ ذكر فاطمة أو علي عليه السلام؟ هذا خطأ من النسخ، غالبا كما أشار إلى ذلك الحافظ ابن كثير رحمه الله يقول قد غلب هذا في عبارة كثير من النسخ للكتب، أن يفرض علي تجد كلمة كرم الله وجهه أو عليه السلام كل من النساخ، وهؤلاء أكثرهم جهل ليس من أهل العلم. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لا تصح الصلاة على أحد إلا على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يدعى المسلمين والمسلمات بالمغفرة. وعن جعفر بن برقان قال كتب عمر بن عبد العزيز رحمه الله أما بعد فإن أناسا من الناس قد التمسوا الدنيا بعمل الآخرة، وإن ناسا من القصاص قد أحدثوا في الصلاة على خلفائهم وأمرائهم عدل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا جاءك كتابي هذا فمرهم أن تكون صلاتهم على النبيين ودعاؤهم للمسلمين عامة ويدعوا ما سوى ذلك. يعني كانوا يهتمون ويعتنون الولاة ويعتنون بالسنن ويخافون من الإحداث والبدع، ومنهم يعني عمر بن عبد العزيز رحمه الله. فرع قال النووي إذا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم فليجمع بين الصلاة والتسليم، فلا يقتصر على أحدهما، فلا يقول صلى الله عليه فقط ولا عليه السلام فقط. وهذا الذي قاله منتزع من هذه الآية الكريمة، وهي قوله يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، فالأولى أن يقال صلى الله عليه وسلم تسليما. صلى الله عليه وسلم تسليما. هذا والحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وصلى الله على محمد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب. في أسئلة؟ يقول السائل السلام عليكم ورحمة الله شيخنا، ما فدية الشيخ الهرم الذي يعجز عن صومه؟ كان أنس رضي الله عنه إذا دخل رمضان صنع طعاما في جفنة ودعا لها مساكين بعدد أيام الشهر وطعمهم إياها. يعني هذا لما كبر أنس رضي الله عنه فدى بهذه الطريقة. ذكر أحد الأخوان الشيخ مشهور يضاعف حديث هذا السلام على المنبر الخطيب، والحديث فيه ضعف. السلام على المنبر نراجع إن شاء الله. الأخ إذا كان يقول أنه الشيخ مشهور ضعفه ننظر ماذا فيه، وإن كان صوابا أخذنا به، وإلا فنحن على قول شيخنا الشيخ الألباني وتصحيح الشيخ له حتى نرى إن شاء الله. جزاكم الله خير.